أمورك محمد أمورك العسل أخير أمور ما إليك وشبك أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات تعليق يا سلام مولانا الله عليك كانت لهم جنات من ترس الغنى خالدين فيها لا يبغون عنها حرما قل لو كان Oh, عليك يا سيدنا عليك يا مولانا. بشر مثلكم عليك يا سيدنا اللهم صل على النبي سيد الخزي you الله الله الله والله مش السيدة لسه عليه قمنا على كامل النور صلى الله عليه وسلم Amen. Yeah. صلوا على سيدنا النبي. قال ربي إني وكان العظم مني واشتعل إذاعة حلوة بسلام عليك يا مولانا. قال ربي إني وكان العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن صلى على النبي عليك يا سيدنا. اللهم صل على النبي عليك يا سيدنا. اللهم صل على النبي عليك يا سيدنا. ولنكن بدعاء يا رب يا سيدنا. محمد تعالك يا ونعمل الغلام تعليق والله يا حبيبي سيد دي فضل عليك يا رب يا سلام يا رب المشيط المرض الله الله الله الله يا رب قال كذلك قال ربك هو صلوا على سيدنا النبي الله يبارك لك يا رب الله يبارك لك حفلة جميلة جدا ربنا حقنا والله ربنا يعين اللهم صل على النبي ربك عندي السليم. الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على اللهم صل على وحده. لا إله إلا الله. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله الله اللهم صل على النبي. وكان أمرا امرا مقضيا. عليك سيدنا. لا اله الا الله. فحملت نوحا نعم سيدي. فأجاء فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. Yeah. الله يا مولانا صليت فينا 25 سنة الله الله الله الجامع ده كله الله يا رب يعطينا 25 الجامع الكبير ده كله بحب اللهم صل على النبي عليك وبارك الله أكبر فكوني وشربي وقري عينا تعليق فإما تعين إليك من أحسن أقولي إني تزوت للرحمن صرما الله أكبر صلوا على سيدنا النبي اللهم صل على النبي يا سلام فأتت به قومها تحمل نعم قالوا يا مريم قد جئت يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بقيا فأشارت إليه قالوا كيف نكذب من كان من مهد صبيا عليك الله قال رجعتنا 25 سنة ورا والله مولانا لا يخفين ده محمد لا كل مخبط وجعلني مباركا تعليق وتوفى في وجهك مولانا الله يا سيدنا الله يدخلنا على رحلتنا شويه الله يبارك فيك الله يبارك احنا بنتقل عليك معلش ربنا يطول لنا في عمرك والله قسما بالله انت وعشنا من زمان والله ربنا يفتح Thank you. Thank you.